أن عمر سيسلم. الصحابي بيقول لمراته إسلامه مستحيل، ثم هدى الله عمر للإسلام. الدرس هنا لا تيأسوا من هداية أحد، ما عليكم إلا أن تبذروا بذور الهداية، ثم عليكم بالسقيا والرعاية بالدعوة إلى الله برفق ولين وحب كما تعلمنا. وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. السبب الرئيس الأساس في إسلام عمر بن الخطاب هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالهداية. وقد روى الإمام الترمذي في سننه، والحديث صحيح صححه الألباني رحمه الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل عمرو بن هشام أو بعمر بن الخطاب، فكان أحبهما إلى الله عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يبقى السبب الرئيسي الأساسي في إسلام عمر دعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. كيف أسلم؟ الظاهر أن إسلامه كان تدريجيا. عمر كان معروفا بحدة الطبع، بقوة الشكيمة، وكانت نفسه تصطرع بمشاعر متناقضة. يشوف الصحابة فيعجب، بلال يوضع على رمال مكة في نحر الظهيرة والرمال من تحت ظهره كالجمر، ثم يضعون الحجر الثقيل على صدره ويعذبونه، وتهون عليه نفسه في الله عز وجل: أحد أحد أحد أحد. فيعجب سيدنا عمر، يعجب من صلابة بلال، يرى سمية بنت خباط تنزف دماؤها وتهون عليها نفسها فتموت في سبيل الله عز وجل، ولا تعطي الكفار كلمة ترضيهم. سيدنا عمر ينظر إلى هذا الثبات، إلى هذا الصبر، إلى هذه القوة، إلى هذا اليقين، فيدهش. ثم ينظر إلى دين الآباء والأجداد واحترامه للتقاليد واسترساله في الشهوات، السكر واللهو، لسه مش عارف يرجح كفة على كفة، تصطرع في قلبه مشاعر متناقضة. قال ابن الجوزي في تاريخ عمر وخلاصة الروايات أن عمر رضي الله عنه وعن جميع الصحابة التجأ ليلة إلى المبيت في بيت الله الحرام، فذهب إلى الحرم ودخل في ستر الكعبة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فدخل في الستر حتى يروع النبي صلى الله عليه وسلم، وإذ بالنبي بقدر الله يصلي وقد استفتح سورة الحاقة. فجعل عمر يستمع إلى آيات الحاقة ويعجب من القرآن ويدهش من هذا القرآن، وعمر فصيح، وعمر قارئ وكاتب، وعمر سمع أشعار العرب ويعرف أن هذا ليس من الشعر، ليس من كلام البشر، يعجب. والقرآن شهد له الكفار، شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بأن له حلاوة، وبأن عليه طلاوة، وبأن أعلاه مثمر، وبأن أسفله مغدق، وبأنه يعلو ولا يعلى عليه. حتى العفاريت الجن لما سمعوا القرآن قالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا. سيدنا عمر النبي مش شايفه، النبي يصلي في حاله وعمر يسمع ويدهش. قال: فقلت في نفسي: هذا والله شاعر. وإذ بالنبي بقدر الله قد وصل إلى قول الله تعالى في سورة الحاقة: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. قال: فقلت في نفسي: هو كاهن، وإذا بنبينا يتلو بقدر الله الآية التي وصل إليها، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين. قال عمر: فوقع الإسلام في قلبي. سبحان الله، تقدير من هذا؟ تقدير الله، ترتيب من هذا؟ ترتيب الله سبحانه وتعالى. من شدة سيدنا عمر على المسلمين أنه خرج يوما متوشحا سيفه يريد أن يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، فلقيه رجل فقال: إلى أين يا عمر؟ قال: أريد أن أقتل محمدا. قال: وكيف تأمن من بني هاشم ومن بني زهرة إن قتلته؟ فنظر عمر إلى الرجل وقال: ما أراك إلا قد صبوت، يعني كفرت واتبعت محمدا، يعني كفرت بعبادة الأصنام وأصبحت من أتباع محمد. فقال الرجل: أنا ما صبوت، ولكن أفلا أدلك على العجب؟ قال عمر: ما هو؟ قال: إن أختك وختنك، يعني زوج أختك، قد صبوا ودخل في دين محمد. يعني بدل ما تتشطر على محمد، روح شوف أختك، روح شوف ابن عمك، زوج أختك، دول كفروا باللات والعزة ودخل في دين محمد. فاستشاط عمر رضي الله عنه غضبا، ثم انطلق إلى بيت أخته فاطمة وإلى بيت زوجها سعيد ابن زيد، وكان عندهما سيدنا خباب بن الأرط يقرئهما آيات من سورة طه. فلما سمع خباب حس عمر توارى في البيت، استخبى، وتأخرت فاطمة حتى خبأت خباب، ثم فتحت الباب، سترت الصحيفة وخبت خباب وفتحت الباب متأخرة شوية. فلما دخل عمر قال: ما هذه الهينمة التي سمعتها عندكم؟ سمع صوت حد غريب عندكم، صوت مين ده؟ فقال سعيد: ما عدا حديثا تحدثناه، أنا كنت بتكلم مع زوجتي وصوتنا كان عالي شوية. قال عمر: فلعلكما قد صبوتما، أنا سمع كلام عنكم كده مش عاجبني، هو أنتم صحيح كفرتم باللات والعزة ودخلتم في دين محمد؟ فقال له ابن عمه سعيد زوج أخته سعيد: يا عمر، أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ لسه ما كملش الجملة، لسه هيفتح الكلام معاه، بيقول له: أرأيت إن كان الحق في غير دينك؟ قبل ما يكمل وثب عمر عليه ووطئه وطئا شديدا وأخذ يضربه ويركله وقعد على صدره، فقامت أخته تدفع عن زوجها فدفعها عمر دفعة فدمي وجهها، فقالت وهي غضبة في هذه الحال: يا عمر، إن كان الحق في غير دينك فأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. عندها نظر عمر إلى وجه أخته وقد دمي، وإلى زوج أخته وقد ركب على صدره وضربه وأدماه، فاستحى وغلب عليه الخير الذي فيه فقام عنه فقال: أعطوني هذا الكتاب الذي كنتم تقرؤون. فقالت له أخته: إنك نجس، وهذا الكتاب لا يمسه إلا المطهرون، فقم فاغتسل. فسمع لها وطاوعها كالهر الوديع، وقام واغتسل، ثم أخذ الكتاب، أخذ الصحيفة وقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم. فقال: أسماء طيبة طاهرة. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى أن وصل إلى قول ربنا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. عندها اهتز العملاق، عندها ارتج قلب عمر، وقال: ما أحسن هذا الكلام، ما أكرم هذا الكلام، دلوني على محمد، دلوني عليه. قالت: ولما؟ قال: حتى أدخل في دينه. فلما سمع خباب بن الأرط هذا الكلام خرج من مخبئه وقال: أبشر يا عمر، لقد أصابتك دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، سمعته يدعو يقول: اللهم اهد أحب الرجلين إليك عمر بن الخطاب أو عمرو بن هشام، فكنت أنت أحبهما إلى الله عز وجل، إني لأرجو أن تكون قد أصابتك دعوة النبي. قال: وأين هو؟ قال: تعالى معي إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم. فذهب عمر مع خباب وهو متوشح السيف، فضرب عمر باب الأرقم، فقام رجل يفتح، فنظر من خلل الباب، فنظر من شقوق الباب، لقى سيدنا عمر واقف ما شاء الله العملاق ده ما شاء الله وقد توشح السيف، فعاد مسرعا للصحابة وبينهم رسول الله وقال: عمر، عمر جاء وقد توشح السيف. فاستجمع القوم فقال لهم حمزة: ما لكم؟ قالوا: عمر قد جاء وهو متوشح سيفا. قال حمزة: افتحوا له، فإن جاء يريد الخير بذلناه له، وإن جاء يريد الشر فوالله ما أقتله إلا بسيفه. سيدنا حمزة ده قصة تانية، أسد الله، أسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج إليه رسول الله، سيبك أنت يا حمزة، خليك على جنب يا أبو بكر، ملكش دعوة، سبه لنا بقى. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتح الباب. قبل ما سيدنا عمر يقول أي كلام، أخذه النبي من مجامع ثوبه وهزه في الهواء، أخذه من مجامع ثوبه ومن حمائل سيفه، ثم جبذه جبذة شديدة وهزه في الهواء، وقال: أما آن لك يا عمر أن تسلم؟ أما أنت منتهيا يا ابن الخطاب حتى ينزل الله بك من النكال والخزي كما نزل في الوليد بن المغيرة؟ اللهم هذا عمر، اللهم اهده للإسلام، اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب. وأخذ يدعو له، فقال عمر: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. فكبر المسلمون حتى ارتج الدار بتكبيرهم، بل سمع تكبيرهم أهل المسجد وكانوا في بيت على حافة مكة، فسمعهم أهل المسجد من شدة التكبير. هذه خلاصة الروايات التي ذكرها ابن هشام وذكرها ابن الجوزي. كذا ذكر ابن الجوزي في تاريخ عمر أن عمر بن الخطاب لما أسلم أتى إلى جميل الجمحي. جميل الجمحي ده كان رويتر بتاع زمان، إذاعة لندن بتاع زمان، صوت العرب بتاع زمان، أنقل الناس للكلام. تقول له الكلمة بعد 10 دقائق تلاقي مكة كلها عارفة، فده الإذاعة. ذهب إليه عمر رضي الله عنه وقال: يا جميل اعلم أني قد أسلمت. جميل ما استناش يعدي على بيت بيت ويقول أو يقول للرجالة واحد واحد، لا، في مكانه نادى بأعلى صوته: يا أهل مكة، يا أهل مكة، إن ابن الخطاب قد صبأ واتبع محمدا. وعمر من ورائه يقول: كذاب يا جميل، بل أسلمت. جميل يقول: إن عمر قد سبأ، إن عمر قد صبأ. يقول: كذبت بل أسلمت، إن عمر قد صبأ، كذبت بل أسلمت. فثار أهل مكة على عمر، فما زالوا يضربونه ويضربهم ويقاتلونه ويقاتلهم، حتى قامت الشمس على رؤوسهم وأعيوا عمر، فقعد وقاموا على رأسه يضربوه يضربوه، وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم، فبالله أحلف لو كنا 300 رجل لقد تركناها لكم أو تركتموها لنا. وقد صدق، هي غزوة بدر كان الصحابة كام؟ 314، ووضعوا أنوف الكافرين في الحضيض وفي الوحل، ونصرهم الله بالإسلام وأعزهم الله عز وجل بالإسلام. طيب، من ألقاب سيدنا